قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب وبنات المسلمين ونحفظ المسلمين أجمعين، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة النهاردة موضوع مهم جدا اختاره بعض الشباب، نحن نتكلم اليومين دول بالذات في الموضوع دوت بمناسبة عيد الحب والفالنتاين زي ما بيقولوا يعني، فعايزين نتكلم عن الشباب وفتنة الحب. حقيقة موضوع خطير جدا وموضوع شاغل أذهان كتير من الشباب والبنات، إن كتير من الناس بيقول لك أنا ما أعرفش أعيش من غير ما أحب وأتحب، ده شيء طبيعي ودي ظاهرة صحية فعلا، إن الإنسان لازم يحب ولازم يتحب. لكن تعالوا نشوف بقى الموضوع من أوله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة من أجل غاية جليلة عظيمة، وضحها سبحانه وتعالى في آية محكمة، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو دي الوظيفة أو هي دي الوظيفة اللي ربنا خلقنا من أجلها، إن احنا نتولد في الدنيا دي عشان نعبد ربنا ونعمر الكون ونعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا أنعم علينا بنعم كثيرة جدا جدا في ظل هذه العبودية، أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال عنها جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن تستطيع أن أنت تحصي نعم المولى عز وجل. ووضح سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولو قال وأتممت عليكم نعمي لصدق سبحانه وتعالى، لكن قال وأتممت عليكم نعمتي. إيه النعمة يا رب؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، شيء جميل جدا ان انت تعيش للاسلام، تعيش لدينك، ان انت تعيش مسلم بمعنى الاسلام الحقيقي بجد. يعني انا عايز اقول يا جماعه ان كل واحد في الدنيا ربنا استعمله في حاجه معينه عشان يقدم بها خدمه لدين الله سبحانه وتعالى. ندي مثال بسيط على سبيل المثال، الحلقه اللي احنا بنعملها دي مثلا، الحلقه دي بنوجه فيها دعوه للشباب المسلمين، لعل وعسى ان ربنا ينفع بهذه الكلمات شباب الامه، ويهدي انسان يكون مثلا على علاقه محرمه فيهتدي فيتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع الى الله. الحلقه دي هل فقط يؤجر عليها فقط محمود المصري اللي قاعد بيتكلم كلمتين دول؟ لا، ده في وراء الكاميرات جنود ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، شباب وراء الكاميرات، شباب على الصوت، شباب اللي بيركب الايربيز والسماعات، مخرجنا الجميل الاستاذ عبد الحميد، ناس كتير واقفه ورا الموضوع، كل ده في ميزان حسناته. لو انه احتسب الشاب ربنا يبارك فيه يا رب العالمين اللي بيقدم لي كوبايه الميه ماجور على هذه الحلقه وله اجر كل كلمه انا بقولها، القائم على القناه اخونا وحبيبنا الاستاذ سعيد يعني ربنا يكرمه، القائمين على اداره القناه، كل واحد له دور ولو بسيط جدا في هذه القناه بفضل الله له اجر عظيم. يبقى اذا نرجع هنا بقى لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. هي دي المساله، ان احنا عايزين ان احنا نعيش حياتنا لله سبحانه وتعالى، ان المسلم ده جه الدنيا وكانه مكتوب على جبهتي او على جبيني وقف لله جل وعلا. اجمل لحظات مش ان انت تبات اخويا وحبيبي وانت الناس كلها بتحترمك وبتوقرك وتجلك وتضرب لك تعظيم سلام وتحس ان انت ليك قيمه عندهم، اجمل لحظات ان انت تحس بحاجتين، ان انت لما تيجي تنام بالليل اخويا وحبيبي تحس ان ربنا راضي عنك، وتحس في نفس الوقت ان انت نفسك كانسان راضي عن نفسك. ومش معنى ان راضي عن نفسك ان انت بقى ان انت تصل لحد العجب والغرور وان انت تبقى مبرور في نفسك تقول ده انا بعمل اللي محدش بيعمله او كده، لا مش ده مقصودي. مقصودي ان انت فعلا تكون يعني حاسس من جواك ان انت انسان محترم، ان انت انسان متدين بجد. حتى لو انك انت لو انت يعني ما كنتش متدين حاشا لله، او كنت انسان مش يعني مش وقور، انسان مش عايش لدينك، والناس عماله تنادي عليك انت الرجل المحترم، انت الرجل المتدين، وانت وانت وانت، انت تعلم ما في نفسك، انت اللي عارف حقيقه نفسك. ما تتعاملش مع الناس من منطلق الظل، ولكن تعامل مع الناس من منطلق الاصل. عارف حضرتك لما تجيب لمبة سهاري وتحط صبعك قدامها، كل ما تقرب الصبع من اللمبة كل ما تبص على الحيطة تلاقي صبعك بيكبر، لكن هي مش دي حقيقة صبعك، صبعك صغير قد كده، هو على الحيطة ممكن تلاقي قد الجمل، يعني حاجة كبيرة جدا، واخد بالك؟ لكن مش هي دي حقيقتك، حقيقتك هي الاصل مش الظل. فقد تتعامل مع الناس من منطلق الظل. الناس تقول ان انت راجل متدين، انت راجل عالم، وانت عارف نفسك ان انت لا انت عالم ولا متدين، ان انت الناس بتقول لك ان انت امين وانت عارف ان انت ممكن ما تكونش امين. فانت احسن لحظات عمرك واحسن لحظات حياتك ان انت يوم ما تنام تحس وتستشعر ان ربنا جل وعلا راضي عنك، وان انت نفسك بتحترم نفسك وراضي عن نفسك، مهما الناس بقى اهنوك ومهما قالوا عنك يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف أوذي أشد الإيذاء ورمي بالتراب ووضع سلى الجزور على رأسي وخنقه عقبة بن أبي معيط وطرد من مكة والتهمة في عرضي وتسع محاولات لقتل النبي، ورغم ذلك يكفيه ثناء الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. كفاية على النبي أن ربنا جل وعلا يثني على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أخوها حبيبي إحنا ربنا خلقنا الغاية مهمة جدا وجليلة جدا اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنا عليهم نعم كثيرة جدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويجي في الآية الثانية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، النعمة فين؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة الإسلام ينبثق منها كل النعمة التي تخطر على قلبك والتي لا تخطر على قلبك. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيني صلى الله عليه وسلم. في المقابل بقى ربنا سبحانه وتعالى لا أنعم علينا بكل نعم دي كلها، أخبرنا أن كل نعمة في الكون كله أو كل شيء في الدنيا كلها مصيره إلى زوال إلا نعمة الإيمان والإسلام. فقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يبقى كل نعمة إلى زوال ما عدا نعمة الإيمان والإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هتعيش على نعمة الإسلام؟ هتموت على نعمة الإسلام. إن الذين قالوا ربنا الله وبعدين ثم استقاموا إيه اللي يحصلهم عند الموت؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا يعني وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. لما تدخل القبر كمان هتتسئل عن النعمة الجليلة دي، عن نعمة الإسلام، هتتسئل عن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في قلبك، النعمة العظيمة اللي هي أعظم نعمة اللي هي ايه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. تبقى رضيت لكم الاسلام دينا تنزل قبرك تسال من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاث اسئله يستطيع طفل صغير في اولى ابتدائي يجاوب على ثلاث اسئله. لكن هل يستطيع انسان واخد دكتوراه لو كان بعيدا عن طاعه الله انه يجاوب على ثلاث اسئله؟ لا يمكن. ليه؟ لان هذه الاسئله لا يستطيع الانسان ان ينطق الاجابه عليها الا بتثبيت من الحق جل وعلا. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن الذي يثبت هنا هو الله سبحانه وتعالى. وعشان تعرف كمان قدر هذه النعمة إن أنت حتى لما هتخش الجنة أولا برحمة الله ثم بنعمة الإسلام. أنا ليه بقدم المقدمة دي كلها؟ عشان لما اكلم اخويا وحبيبي بقى عن ان ما ينفعش تعيش حياتك كلها عشان تحب واحده في الحرام وتحبك، لا ده انت مخلوق عشان حاجه اعظم من كده. ده انت ليك قدر عند ربنا. ولقد كرمنا بني ادم، ده عموم بني ادم ربنا كرمهم، فما ظنك بالمسلم الموحد الذي وحد الله وعبد الله وجعل وجهته كلها لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تيجي تخش الجنه شوف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. النتيجة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فكم من ضمن النعم بقى؟ يبقى إذا النعمة أعظم نعمة وأجل نعمة ربنا أنعم بها على العباد نعمة الإسلام. كم من ضمن النعم التي أنعم الله بها علينا؟ أنا عايز أكلم شباب المسلمين وبنات المسلمين عشان يعرفوا قدر هذه النعمة. أنت ربنا خلقك، انسان عزيز جدا على ربنا سبحانه وتعالى, انسان ليه قدر, كل شيء فيك قلت لك قبل كده ليه ثمن عند ربنا, حتى الدمعة الصنطوطة اللي انت ممكن تستهتر بها دي ممكن تكون سبب في انك تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. مين يلاقي كده حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين, سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل, كم من بنها بلك آخر واحد بقى, ورجل وسمى رجل. الرجولة الحقيقية بعض الناس تقول لك ايه, هو في راجل بيبكي, في راجل بيعيط, ايوه في راجل بيبكي, بل الرجولة الحقيقية ان انت تبكي بس من خشية الله. انا مش ببكي عشان العربية بتاعتي عملت حادثة, ولا ببكي علشان فقدت 20 جنيه ولا 30 جنيه, انا ببكي لان في شيء فاتني يقربني من ربنا سبحانه وتعالى, ببكي لان في طاعة لم ادركها. هي دي, هو ده البكاء, هو ده بكاء الرجال. ابكي لاني تأثرت بآية, تأثرت بحديث, تأثرت بموعظة, حاجة تذكرني بالله سبحانه وتعالى اتذكرها فابكي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يبقى اذا من ضمن النعم التي انعم الله بها علينا نعمة القلب. الله, والله نعمة عظيمة جدا ونعمة جليلة, وبكل اسف اسيء استخدام هذه النعمة في هذا الزمان من بين كثير من بني جلدتنا الا من رحم الله, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعمة القلب. القلب هو مناط الإيمان والتكليف, هو في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى الله عز وجل على خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا في حقه, إذ جاء ربه بقلب سليم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. ويقول كما عند مسلم, إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم, وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى ربنا لا يريد منك إلا قلبك. القلب ده عين الله على قلبك, وإلا لو كانت عين الله على شكلك لكان بقى اللي مش حلو كان مش هيقبل ولا يخش الجنة ولا أي حاجة. لا, الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا, لأن الصور دي احنا يعني لا يد لنا فيها, احنا نتحكم فيها ازاي. اي انسان في الدنيا كان يتمنى ان يخلق جميل جدا وشعر اصفر وعيني خضراء وامور وبيضاني وحليوه ومسبسب, اي واحد في الدنيا عايز يبقى كده. لكن تلاقي الاسمر والابيض والخمر والمش عارف ايه, كل واحد مخلوق بخلقه معينه وبشكل معين. هل هو تدخل في خلقتي؟ ابدا, دي حاجه بيد الله سبحانه وتعالى. وذلك لما تعوز تحاسب انسان على حاجه حاسبه على الحاجة اللي هو ليه تحكم فيها, ليه إرادة فيها. فمزاي بجيش بقى تقول له ايه, هو انت شكلك مش حلو ليه, هو دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى, ربنا هو اللي خلقه على هذه الصورة, فلا تحاسبه. انما تحاسبه على ايه, انت ليه اخلاقك مش كويسة. ليك حق. ليه؟ لان الخلق, اوعى تقول لي بقى ان الخلق ماليش ايه, ماليش يد. لا, ليك يد. تستطيع ان تجاهد نفسك وان تحسن خلقك, وتستطيع ان انت تجاهد نفسك في ان انت تكون صادق وامين ووفي, وان انت تكون بشوش, وان انت تكون انسان سهل وتكون لين, تكون عندك رفق وعندك رحمه وعندك امانه. كل هذه الاشياء تستطيع ان تجاهد نفسك لتكون كذلك. والا الصحابه منهم اللي كان قبل في الجاهليه, منهم اللي كان بيصنع الاصنام, ومنهم اللي كان بيعبدها, ومنهم اللي كان بيشرب خمر, ومنهم اللي كان بيزني, ومنهم اللي كان بيكذب, ومنهم ومنهم. لكن لما اسلم خلاص خلع ثوب الجاهلية ووضعه على باب الإسلام ودخل الإسلام بقلبه وجوارحه, فأصبح أسطورة, أسطورة في عالم الناس وفي دنيا الناس, كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس. يبقى إذن القلب ده له يعني هو ده مناط التكليف, هو ده الأصل, هو ده الملك, هو ده الملك اللي لو استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى إنك تجاهد نفسك في إن أنت تنظف قلبك. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن في واحد هيخش الجنة بسبب ايه, ان قلبه نقي بس فقط, يعني فاهم ازاي, بعد طبعا اداء الفرائض. يعني هو رجل ليس عنده كثير نوافل ولا عبادات, ولكن هو يدوب بيأدي الفرائض لكن قلبه سليم, قلب سليم تجاه المسلمين. والحديث رواه احمد بسند جيد لما عبد الله بن عمرو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث مرات سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة, ويدخل رجل بسيط جدا متوضي ويدخل يصلي ركعتين ويمشي. عبد الله بن عمرو ما قدرش يفوتها لانه كان ما شاء الله كان ممثل عظيم جدا في العباده, فقال له يا اخي اني لاحيت ابي الا ادخل بيته ثلاث ليال, فهل لا تضيفني عندك؟ قال له ماشي تعال اتفضل. فراح عبد الله بن عمرو, طبعا عبد الله بن عمرو الله اكبر على عبادته, كانت حاجه يعني حاجه يضرب بها المثل. كان عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل وقراءه قران ما شاء الله, كان بيختم القرآن في كل ثلاث أيام مرة، وكان في الأول بيختمه كل يوم مرة. فلما الرجل كان لا يفعل شيئا خالص غير الفرائض، غير أنه كان إذا تعار من الليل، كان لو إلئ بالليل كان يذكر الله جل وعلا. حتى قال عبد الله بن عمرو بنفسه، قال حتى كدت شوف اللفظ، حتى كدت أن أحتقر عبادته. قلت إيه ده؟ وده بيعمل إيه عشان يخش الجنة والنبي يشهد له ثلاث مرات إنه من أهل الجنة؟ وإذا بي يسأل هذا الصحابي يقول ماذا تصنع؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا وكذا، وأنا ما لحيت أبي، أنا ما فيش مشاكل بينه وبين أبويا، بس أنا حبيت أبات معك وأشوف أنت بتعمل إيه، وسمعت النبي ثلاث مرات بيقول إن أنت من أهل الجنة، ماذا تصنع؟ قال لا شيء، هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. مش بالسهل، مش بالسهل النهاردة مسلم يبات وصدره سليم تجاه إخوانه، دي عايزة مجاهدة كبيرة قوي. إن أنا أكون مظلوم وإن أكون مأذي وإن أكون ناس بتجيب سيرتي وناس بتغتابني وناس بتأذيني، إن أنا أبات كده بالليل أقول يا رب يا رب سامح كل اللي أذاني، يا رب يا رب أنا عفوت عنهم يا رب، وأنت أولى بالمسامحة فاعف عني. ولذلك تتذكر حضرتك في لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمع لغزوة الأسرة، فجاء هذا بماله كله، أولو أبو بكر وعمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، وعثمان بن عفان دفع 1000 دينار ثم 1000 دينار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم بعد ذلك منهم من جاء ببعض النقود البسيطة، ومنهم من جاء بعنقود عنب، ما لقاش عنده عنقود عنب بس، ومنهم من لم يجد أي شيء، فقال له أبو ضمضم، فقال اللهم إني أو اللهم إنك تعلم أني لا أجد درهما ولا دينارا، فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو أذاني فقد عفوت عنه وأنت أولى بالمسامحة. هي دي المسألة الجميلة اللي احنا عايزين نقول إيه، نقول يا شباب إن القلب القلب لازم يبقى نظيف، ما ينفعش إن أنت تغبر القلب بحقد وحسد وضغينة وكذب ونفاق ورياء وخيانة، وان انت تكون انسان يعني حياتك كلها مليئه بحب في الحرام. القلب يفسد، القلب يفسد. انت عارف انا اديتك مثل قبل كده، قلت لك هب ان واحد جاب لك طبق شوربه، شوربه كده سخنه، فانت قمت ماسك الشوربه قلت بسم الله ورحت حاططها في ودانك، ودانك هتتخرم، السمع ده هيضيع، مش هتعرف تسمع بعد كده. طيب قلت بسم الله وحطيت في عينيك، عينيك هتضيع، انما بسم الله وحطيت في بقك هتستمتع وتشرب ويكون هنيئا مريئا ويتقوى جسدك وتسعد وتعيش حياة جميلة. خد بالك، مع ان هي نفس الشربة وبتخش نفس الجسد، لكن دخلت من المنفذ الصحيح. واضح كده؟ القلب ده ربنا خلق القلب ده لهدف وغاية، ان انت تعبد ربنا بالقلب ده. اعبد ربنا بالقلب ازاي؟ هو انا لما بصلي بصلي بالقلب طبعا. ازاي؟ مش انت قبل ما بتصلي بتنوي ان هي دي محلها ايه؟ القلب. ما بتعملش بقى زي بعض الناس، اللهم اني نويت صلاه الظهر خلف الامام مش عارف مين في طنطا في الجامع الفلاني 4 ركعات حاضرا واقفا، مش هينفع طلب المنظر ده. يعني ما بقولش هي باطله، لكن بقول ما ينفعش ان انت تقول كده، لان النيه محلها القلب، والجهر بالنيه بدعه. يبقى اذا كل شيء بتستعمل في قلبك، بل ان هقول لك حاجه بقى حلوه قوي عجيبه، النيه اللي هي محلها القلب، والقلب هو محل النيه. النيه اخويا وحبيبي عبادة مستقلة لا تحتاج إلى عمل. قول يا شيخ محمود الكلام غير ده، والله العظيم كلام صحيح. النية لوحدها عبادة مستقلة لا تحتاج إلى عمل. أما العمل فهو عمل، فهو عبادة تحتاج إلى نية، وعمل بغير نية لا يقبل. تخيل، تخيل لو أنت دخلت كده عايز تصلي أي صلاة لكن بلا نية، لا بنية نافلة ولا بنية فرض ولا بنية ولا بأي حاجة. تخيل كده ان انت عايز تروح مكة لكن لا بنية عمرة ولا بنية حج، هتكتب لك ايه؟ يبقى لابد من نية. اما النية لوحدها فهي نية، فهي عبادة لا تحتاج الى عمل. ايه الدليل؟ حديث الترمذي واحمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر. خد بالك، رجل او رجل وكلاهما صحيحتان اتاه الله مالا وعلما، عالم مع فلوس، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. بص بقى الثاني بقى، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير. خد بالك بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي معقبا على ذلك فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. ايه راي حضرتك بقى؟ يعني هو الراجل الاولاني عمال ينفق وعمال ويبني دار ايتام ويبني مساجد ويعمل ويعمل خير كبير قوي، وبعدين الثاني قال يا ريتني عندي زي اللي عنده والله كنت عملت زيه. يوم النبي يقول ايه؟ تخيل، وده الاولاني، ده الاولاني صرف ملايين بناء مساجد ودور ايتام ودار مسنين وعمل خيرات وجوز شباب المسلمين وزوج اليتيمات وعمل خير كبير قوي. يوم النبي يقول ايه؟ فهما في الاجر سواء، مع انه قال عن الاولاني ايه؟ فهذا باعلى المنازل. ايه ده؟ يبقى الثاني برضه معاه؟ اه طبعا معاه باعلى المنازل برضه. ويقوم قايل فهما في الاجر سواء. طب ازاي يا رسول الله؟ قال هذا بعملي وهذا بنيتي، بس بشرط، بشرط ان انت تطبق كلمه النبي عليه السلام اللي هي ايه؟ فهو صادق النيه. بل الاعجب من كده ان ورد عند مسلم ان النبي عليه السلام قال من سال الله الشهاده بصدق، اهم حاجه الصدق، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. تخيل حضرتك قاعد في بيتك واخواننا في غزه، ربنا يا رب يرحم شهدائهم يا رب العالمين ويحشرنا معهم في الفردوس الاعلى، قولوا امين. وانت قاعد في بيتك تقول يا رب يا رب كنت اتمنى اكون مع اخواني في غزه اتقتل معهم واستشهد معهم. شوف قد ايه؟ تنال اجر الشهداء وتحشر مع شهداء غزه ان شاء الله وان مت على فراشك. هي دي مساله استحضار النيه. واحنا قلنا يا جماعه قول يحيى بن ابي كثير رحمه الله رحمه الله حينما قال تعلموا النيه، ده النيه دي علم لوحده. انا عايز اعمل لكم درس مره عن عمل النيه، النيه دي لوحدها عباده مستقله. تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. واقول ابو سليمان الداراني رحمه الله رحمه الله واسعه طوبى لمن صحت له خطوه يريد بها وجه الله. ويقول الامام احمد لابنه عبد الله يا بني ان الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يعني فاصل بسيط حبايبي، ربنا يبارك فيكم ونرجع لكم بعد نص دقيقه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، خليكم عليكم معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهل والاحساب تتجمعنا قناه الناس، شاشه تاخذك للجنه. على الاحسان والاخلاص وحب الله خير اساس، وبالحسنات والاحسان تتجمعنا قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرة تانية نرجع لموضوع القلب. موضوع القلب ده موضوع خطير جدا جدا فوق ما تتخيل. ان القلب ده لابد ان انت تسقيه. كتير قوي من الشباب يسالني يقول لي بيحصل لي فطور وبيحصل لي مشاكل، وكنت الاول زي الفل، واسمع القران ابكي، اسمع الحديث اتاثر، اسمع سيره النبي عليه الصلاه او صلى الله عليه وسلم من قلبي كده، واحس كده ان قلبي بي بي بيتحرر. ودلوقتي اسمع القران فلا اتاثر، اسمع الحديث فلا اخشع، اسمع كل شيء ولا ولا ولا يعني ما فيش اي حاجه خالص. اقول له سبب بسيط جدا، ان انت اهملت غراس القلب، اهملت سقيا القلب. القلب ده اخويا وحبيبي عامل زي الزرعه، زي النبته الجميله، وده اجمل نبته ربنا انعم بها عليك سبحانه وتعالى. فحضرتك تخيل لو انت حطيت زرعه، قلت انا هعمل زرعه في البيت كده في البلكونه بتاعه البيت وان شاء الله كل يوم اسقيها. حطيت الزرعه ونسيت تسقيها، فاول يوم بدات الزرعه تدبل شويه، ثاني يوم ابتدت تدبل اكتر، ثالث يوم ابتدت يعني خلاص بتحتضر، رابع يوم خلاص الزرعه ماتت. فجيت بعد اسبوع بتسقيها لقيتها ماتت اصلا، فهتسقي فيه؟ فعشان كده القلب محتاج ان انت تسقيه على طول. تسقيه بايه؟ خد بالك ناس كتيره بتركز على العبادات البدنيه، ان هو بيصلي الحمد لله، بيصوم ما شاء الله، وبيركز على العبادات الماليه، بيزكي وهكذا، والعبادات اللي تجمع بين البدنيه والماليه زي الحج الى غير ذلك، لكن بيهمل عبادات قلبيه عظيمه مثل الحب والخوف والرجاء والتسليم والإذعان والذل والانكسار والإنابة والإخبات والتوبة واليقين والتوكل. حاجات أنا لو قعدت أذكرها من هنا لبكرة مش هنخلصها. عبادات يا جماعة، عبادات. وكان أجمل هذه العبادات وأجمل بابها تلاقيه يوم القيامة فاضي فاضي أو أو إلا من بعض الناس، باب الذل والانكسار. ده أعظم باب. خد بقى من أخوك النصيحة دي، أخوك الصغير، أجمل باب وأعظم باب تدخل بيها على الله سبحانه وتعالى باب الذل والانكسار. انكسر بين ايدين ربنا, انكسر بجد بين ايدين. الاول انا قبل ما اخش في هذه المساله عايز انوه كده تنويه بسيط لحبايبي, ربنا يحفظكم. ان شاء الله في محاضره ليا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في نقابه الصحفيين اللي في شارع رمسيس ان شاء الله الساعه 6:30 ان شاء الله, والدعوه عامه لكل الناس, ما هيش دعوه مخصوصه لحد, دعوه عامه لكل الناس اللي عايز يحضر ان شاء الله ينورنا في نقابه الصحفيين يوم الاربعاء القادم ان شاء الله الساعه 6:30 مساء ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله, نتمنى نشوفكم على خير. كمل موضوعنا ان الانسان لابد ان هو يشوف قلبه ده ويحاول يغذيه دايما بالعبادات وبالاشياء اللي تقربه من ربنا سبحانه وتعالى. هذا القلب اللي هو من ضمن النعم العظيمه اللي ربنا انعم بها علينا سبحانه وتعالى, هذا القلب لابد ان هو يحب ويكره. هنيجي بقى الموضوع اللي بقى نخش يا شباب على الموضوع الشباب وفتنه الحب. القلب ده لازم يحب ولازم يكره, ده شيء طبيعي. في واحد في الدنيا يعرف يعيش من غير ما يحب ولا يكره؟ اقول لي لا انا هحب بس مش هكره, اقول لك برضه يبقى قلبي مش مظبوط. ازاي انت عايز نكره؟ اي طبعا عايزك تكره. تكره مين؟ تكره اليهود, تكره اعداء ربنا, تكره المعاصي, تكره اي شيء يبعدك عن ربنا, تكره الشيطان. دي اشياء لازم تكرهها, والا لو ما كرهتهاش ده يقبح في ايمانك. يعني لو واحد بيقول ايه, والله انا بحب الواد ابليس ده عشان واد مجدع وحلو وواد كده جميل ولذيذ, وبعدين ده زي ما بعض عبدة الشيطان اللي قالوا قالوا ابليس ده الواد الوحيد اللي طلع مجدع وابن حلال قوي قوي قوي وواد مخلص, يعني ليه قال لك الصراف ده يسجد لاي حد من دون الله؟ اقول لك طبعا غلط, لان لما ربنا امره ان يسجد لادم عليه السلام امره ان يسجد سجود تحيه, وكان سجوده لادم عليه السلام عباده لله, لان اللي امره كده هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك وضح النبي عليه الصلاه والسلام ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يعني ما ينفعش حد يسجد لحد, لكن لو ربنا أمرني أن أنا أسجد لحد هسجد له, ده لو ربنا أمرني. لو ربنا أمرني أسجد لأي حد في الكون, لأي شيء في الكون, وجاء الأمر من الله أسجد لكذا هسجد, لأن مين اللي أمرني بكذا؟ الله. هو أنا في الحج أشياء قد لا تدخل عقل بشر, ده أنا بعمل إيه؟ أنا بطوف حوالين حجر الكعبة وبسعى بين حجرين الصفا والمروة, وأقبل حجر اللي هو الحجر الأسود, وبرمي حجر بحجر الجمرات فمزلمي الجمرات. يبقى إذن كل هذه الأشياء حجارة في حجارة, وبقف على حجر جبل عرفات. يبقى إذن كل هذه حاجات لا تدخل عقل بشر, لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم, فأنا بفعل هذا الأمر طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا حبيبي, يبقى لازم أحب ولازم أكره, والقلب ده لازم يحب ولازم يكره. والقلب اللي ما يحبش ما يبقاش قلب. يعني الحب شيء جميل جدا, يعني لازم احب اكيد, لكن السؤال بقى احب مين واحبه ليه واحبه ازاي؟ ثلاث اسئله مهمه قوي. احب مين مهم قوي, مين اللي تحب, واحبه ليه سؤال مهم برضه, واحبه ازاي ده سؤال برضه مهم. هو ده بقى الموضوع, حب مين وحبه ليه وحبه ازاي, دي مساله مهمه. تعال نبدا الموضوع من الاول. ربنا خلق الانسان وهو اعلم بما يصلح هذا الانسان. قال جل في علا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى. ادي لحضرتك مثال كده بسيط كده وركز معايا فيه. لو ان حضرتك اشتريت عربيه جديده وانت ما تعرفش اي حاجه عن استعمال العربيات, ولا تعرف بيتحط في التانك بتاعها ايه ولا بنتعامل معاها ازاي, ممكن تروح تاخد العربيه. هو العربيه بقى فيها في الاول لما اول ما تشيلها حوالي 10 لتر بنزين توصلك لحد البيت, وانت روح بقى فولها بقى بنزين. فبدل ما تفولها بنزين فولتها ميه, وقلت ايه الماء طهور, وطبعا هتحل البركه بتاعته على العربيه, وممكن نفول التانك ايه ميه. ممكن تبوظ العربيه, واما ما بوظتش العربيه فعلى الاقل ايه الموتور مش هيدور, صح كده؟ طيب ليه؟ لانك انت ما انتش عارف تستعمل هذه السياره ازاي. اشتريت تسجيل وعمرك ما شفت حد في الدنيا بيستعمل التسجيل ازاي, فبدل ما تحط مثلا في التسجيل شريط كاسيت رحت حطيت فرده الحذاء, وقلت نسمع بقى فرده الحذاء ديت واخد بالك في ايه, مش هتسمع حاجه, لان التسجيل لازم تحط فيه شريط كاسيت وهكذا. فزي ما قلت لك المثل في اول الدرس, فالقلب ده هتحط فيه عباده, حط فيه حب, حط فيه طاعه, هتستعمله في طاعه ربنا, هيثمر وهينضج وهيعيش اجمل حياه. هتمسك القلب ده وتحط فيه بقى اشياء وافات ومفسدات وحب محرم وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وكذب وخيانة وغش وزور وحسد وكره، كل دي تفسد القلب بل وتهلك القلب. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فانت محتاج ان انت تقول يا ربي سبحانه وتعالى يلي خلقت لي القلب ده استعمله ازاي واستعمله في ايه؟ هو ده السؤال بقى. ان انت مقتنع ان اللي خلقك مين؟ الله. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو اللي خلق، هو اللي خلقني، وهو اللي عارف ايه اللي يصلحني. فعشان هو اللي عارف ايه اللي يصلحني قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب ده يبقى سليم ازاي؟ ان انا اخليه مشغول بعبادة ربنا، مشغول بطاعة ربنا، مشغول باتباع نبينا، مشغول بمحبة ربنا، مشغول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة أولياء الله سبحانه وتعالى، محبة الإخوان، محبة الأم والأب، محبة كل من أمرني الله عز وجل بحبه، فأنا مشغول بكل هذه الأشياء. قلبي هيبقى سليم، هيبقى زي الفل ما شاء الله. قلبي ما بحاولش أملاه. وزي كلام عليه لما جاله واحد بيقول له عايز يقول له كلمة على واحد من الصحابة قال إني أحب أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر، محدش يقول لي حاجة عن حد خالص. أرضى في ناس يعني ربنا عارفين عارفيك يتلذذ بفاكهة المجالس، يقول لك طول ما قاعدين كده فلان عمل ايه وفلان سوى ايه وفلان اتجوز وفلان طلق وفلان. ودي مصيبة احنا النهاردة مبتلين بيها النهاردة في مجتمعنا الاسلامي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كتير جدا من الاخوات يتصلوا بيه يريد بكل اسف بنقعد مع بعض عشان نعين بعض على طاعة ربنا، واذا بالجلسة تنقلب كلها الى جلسة غيبة. الشيخ فلان اتجوز اثنين، وفي الشيخ فلان اتجوز ثلاثة، الشيخ فلان خلف، والشيخ فلان حصل له مش عارف ايه، والشيخ فلان حصل، والشيخه فلانه حصل لها كذا. اشغلوا نفسكم بطاعه ربنا، اشغلوا نفسكم بطاعه ربنا، اشغلوا نفسكم بحاجه تقربكم من ربنا، بدل ما تقعدوا تجيبوا في سيره الناس وتقعدوا وانتم مالكم بالناس، انتم مالكم بالناس. خليك في نفسك وخليك في نفسك اختي الفاضله، اشغلي نفسك بذكر الله، اقعدوا اقروا مع بعض القران واعملوا جلسه تلاوه كده جميله، وتعلموا الاحكام، اقعدوا اعملوا جلسه في العقيده، جلسه في التفسير، في السيره، انتفعوا بالوقت، لا تشغلوا انفسكم بسير الناس خصوصا سيره العلماء. فلحوم العلماء مسمومه، فلحوم العلماء مسمومه، وعادة الله في هتك استار منتقصهم معلومه. فده ويعني اللي يفضل بقى ماسك في سيره الدعاء والعلماء و و و والله العظيم قلبه بيمرض، بل لا أكون مبالغا حينما أقول إن قلبه بيموت، بيموت. ليه؟ هؤلاء الناس على ثغر من ثغور الإسلام، هم بشر، هم بشر يصيبون ويخطئون مثلهم مثل أي حد، ليس عندهم عصمة، والعصمة مش موجودة حتى عند الصحابة يا جماعة، مش هقول بقى العلماء ولا الدعاء، مش موجودة عند الصحابة نفسهم. العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك فلان عمل، فلان سوى، فلان. يا اخي اشغل نفسك بنفسك، ويا اختي اشغلي نفسك بنفسك، اشغلوا نفسكم بحاجه تقربكم من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذه الغيبه ان لم تبعدكم عن الله فلن تقربكم من الله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم من حاجه بقى عشان تبقوا عارفين المساله، ان الوزر بتاع مستمع الغيبه هو هو نفس وزر المغتاب. ايه الدليل على الكلام ده؟ خد الدليل، حديث رواه مسلم، ان في قصه ماعز بن مالك الاسلمي رضي الله عنه وارضاه لما زنى وأقام النبي عليه حد، وإذا باثنين من الصحابة ماشيين مع النبي عليه السلام ومع الصحابة، فواحد قال للتاني، يعني واحد اتكلم والتاني إيه، والتاني سمع، واحد قال للتاني إيه، أما رأيت إلى فلان ما تركته نفسه حتى رجم رجم الكلب. يا أنهار أبيض، تخيل بقى لما واحد يقول عن صحابي جليل هذا الكلام، بيقول له ما تركته نفسه، فضل كده بقى عمال يقول للنبي عليه الصلاه والسلام انا عملت انا فعلت وانا سويت، ما تركته نفسه حتى رجم رجم الكلب. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمه وسكت شويتين، عدوا عزكم الله على جيفه حمار، حمار مات وفاحت ريحته عياذا بالله وانتفخت قوائمه وارتفعت الى اعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين فلان وفلان؟ فين فلان وفلان؟ ها نحن يا رسول الله، احنا هو موجودين اهو. فقال النبي للاثنين كلا من جيفة هذا الحمار. فواحد فيهم قال له رحمك الله يا رسول الله، غفر الله لك يا رسول الله، ومن في الدنيا يأكل من جيفة الحمار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ما نلتما، ما نلتما انتوا الاثنين، مع ان واحد بس بيتكلم يا جماعة والثاني كان بيسمع، قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. شوف قد إيه؟ يعني اللي انتوا قلتوه في حق ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وارضاه أشد عند ربنا من الأكل من جيفة هذا الحمار. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي قال بين الذي اغتاب وبين الذي استمع. المغتاب وزر زي وزر الذي يستمع إلى الغيبة. لكن لما يجي حد يغتاب عندك حد أو تيجي أخت تغتاب عندك أي حد يعني لو سمحت الله يبرفيكي ما مش ناقصين احنا كده يعني بنهدي حسناتنا لمن نغتاب. ولذلك أنا قلتها واحفظوا الكلمة دي، لو كان في حد في الدنيا دي جدير بأن أنا أغتابه يبقى أمي وأبويا، صح كده؟ هم أغلى اتنين عندي، وأنا لما بكتب حد بهديله حسناتي، فما فيش حد في الدنيا أغلى عندي من أن أهديله حسناتي قد أبويا وأمي، صح كده؟ عشان كده يا جماعة عايزين نعيش حياتنا كلها كده بعيد عن مظالم الناس ومظالم العباد. أتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من أمة النبي عليه السلام من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج الله أكبر أعمال زي الفل. ليه؟ لكن المشكلة إيه؟ ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، خلصت حسناته فأش ولا حسن. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مين بالله عليك ذكي في الدنيا دي كلها؟ إنسان ذكي، أنا عايز أقول بس مش عايز أقول متدين وبس، لا إنسان ذكي حتى يرضى إن كل الأعمال اللي بيعملها يروح يقدمها حسنات لوحده. لذلك أحد الناس لما اغتاب الإمام حسن البصري، الإمام حسن البصري رحمه الله رحمه الله راح بعت له طبق فيه تمر ورطب وحاجات كده جميلة قوي. خير إيه اللي بعته ده؟ قال له جزاك الله خير أنك أهديت إلينا اليوم حسناتك فلم أجد مكافأة لك إلا بعض التمر والرطب. تاخد بالك يعني لما حد يغتابك روح بعت له إيه ده الجاتوه، قول له جزاك الله خير والله ما قصرت، يعني أنت اديت شوية حسنات أقل حاجة أقوم بيها إن أنا بعتك إيه ده الجاتوه. طبعا مش بقول يعني لازم تعمل كده، أنا بضحك يعني. فاللي اقصده ان انت سبحان الله ان انت بتدمر حسناتك. وخد بالك من لفظ الحديث، فيعطى هذا ما قالش من صلواته ولا من صيامه، قال من حسناته. الله، طب ما في عبادات غير مقبوله، صح كده؟ مش ممكن الواحد يعمل عباده كده تكون اي كلام فما تقبلش، وممكن يبقى في عباده مقبوله. لا، خد بالك ده هياخد من صافي حسناتك، يعني من عباده مقبوله انت اخلصت فيها النيه لله واتبعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت، فيؤخذ من حسناتك في هذه العبادة لفلان اللي انت اغتبته او اللي انت اغتبتينه. عشان كده اخي الفاضل اخت الفاضلة، عطروا مجالسكم بذكر الله وبالاستغفار وبالصلاة على رسول الله، وذكروا بعض بالله بدل ما تقعدوا قاعدين شغلين نفسكم وحياتكم كلها فلان اتجوز وفلان اتطلق وفلان طلق وفلان اتطلقت وفلان خلفت وفلان مش عارف بنى البيت وفلان معاه فلوس وفلان، مالكوش دعوة بالناس، مالكوش دعوه بالناس، اشغلوا نفسكم بنفسكم. علامه الافلاس كما قال ابن عباس، علامه الافلاس كثره الانشغال بالناس، ده علامه افلاس. الانسان اللي عنده دين، اللي عنده ورع، اللي عنده علم، اللي عنده هم شايله، اللي عايش لقضيه والله الذي لا اله غيره، ما عنده وقت انه ينشغل بالناس ابدا، عندوش وقت انه ينشغل فلان عمله. انا مال، انا مال، انا راجل طالب نجاه، انا راجل طالب جنه، راجل عايز اخش الجنة، انا عايز اخد زوجتي واولادي واهلي وناس اخدهم الجنة، انا مش فاضي اجيب سيرة ناس وجيب سيرة ده وعندي وقت للكلام ده. يا عم انت عندك وقت نص ساعة تغتاب الناس، النص ساعة دي تقعد اقرا فيها جزء قرآن او جزء ونص كمان قرآن بفضل الله، تاخد فيهم بفضل الله على الاقل 200,000 حسنة، انت في غنى عن 200,000 حسنة. خدت بالك؟ فالمسألة اذا القلب محل النية ومحل التكليف، وهو في الاخرة محل الحساب. لازم القلب يحب، طبعا لازم يحب، زي ما قلت لك يحب مين ويحبه ليه، يبقى لازم تشوف انت قلبك ده رايح فين. اولى من يحب هو الله، هو اللي خلقنا ورزقنا واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحانه وتعالى، لولا ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش هبقى انا في المكان ده، وما كنتوش انتوا تبقوا عايزين تسمعونا دلوقتي ابدا. لولا الله، لولا ستر الله علينا، ولولا حلم الله بنا، ولولا رحمه الله بنا، سبحانه وتعالى ما تعلمنا ولا اهتدينا ولا صلينا ولا فعلنا اي طاعه ولا ربنا استخدمكم عشان تقعدوا تسمعوا الكلام ده. هو ايه اللي بيجبركم عايزين تسمعوني ليه؟ ما انت عندك 400 قناه او 500 قناه النهارده على النايل سات بس تقدر تسمع بيها اغاني وكليبات وتهريج وهزار وضحك ولعب وجد وحب وفهم ازاي وتقضي وقتك وتعيش وتنبسط. ايه اللي مخليك قاعد تسمعني؟ ربنا استخدمك، ربنا هو اللي يصل لك كده، لان انت بتقول انا بحب ربنا فربنا بيديك دليل على حبه ليك. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اقام حضرتك في انت قاعد تسمعني دلوقتي، واقام غيرك على القهاوي دلوقتي وفي الغرز وفي السينمات ومع حبيبته في الجنينه دلوقتي ولا في البحر، واخد بالك، ومع الجيرل فريند بتاعته في مسافرين مارينا ولا مش عارفين، خدت بالك؟ فهو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اولى من يحب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اللهم اني اسالك حبك. الله، شوف السؤال يا اخي، وده مين ده؟ سيد ولد ادم اللي هو اسوتنا وقدوتنا، لازم تعمل زيه بقى. كان يقول كما عند احمد والترمذي في سند صحيح، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. الله، نعيده ثاني، نعيده ثاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. سبحان الله. شوف سيدنا حنظله غسيل الملائكه، سيدنا حنظله كما ورد عند الحاكم بسند الحسن، يوم ما دخل على زوجته الجميله فاتاها مثل ما ياتي الرجل زوجته، فاصبح وهو جنب فسمع منادي الجهاد، يا خير الله اركبي، يا خير الله اثبتي. رايحين فين؟ رايحين غزوه احد. يوم سيدنا حنظله مخير بين امرين، بين انه يغتسل وممكن يتاخر عليهم فيخشى ان يبدا الجهاد وهو مش موجود، او يخشى ان هم يروحوا مكان هو مش عارفه، وبين انه هو يخرج وهو جنب، فاختار ان يخرج وهو جنب، فخرج وهو جنب فاستشهد في غزوه احد. واذا بالصحابه كانوا بيدوروا على يعني شويه ميه يشربوها مش لاقيين ميه، فاذا بهم يجدون حنظله قد استشهد وحواليه وجسمه مبلول ميه وحواليه ميه كثيره جدا، فسالوا النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: اما اني قد رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بطست من الجنة وماء من الجنة وحنوط من الجنة. فأرسل النبي واحدا ليسأل زوجة حنظلة عن حاله، فقالت: أما إنه لما سمع حي على الجهاد خرج وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه اللي كان سبحان الله 21 سنة في عداوة النبي، مع أنه كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وحكيم بن حزام ده مين؟ ده عمته خديجة بنت خويلد، وهو اللي ادالها زيد بن حارثة هدية، وهي لما لقت النبي بيحب زيد راحت مدياله هدية. فاكرين القصة دي؟ شاف الموضوع أن حكيم فضل في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، الحق يعني أنه ما كانش بيجابه النبي بالعداء، لكنه لم يسلم. يعني عمره ما حاول يقتل النبي، حتى لما كان يخش الغزوات كان يحاول يبعد عن النبي عشان ما يبقاش في لقاء يعني في وش النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، لانه كان بيحب النبي برضه، لكنه كان غير مقتنع بالاسلام. لكن لما شرح الله صدره للاسلام في عام الفتح واسلم، خلاص قال: والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك. ويعني بدا بقى حياته كلها لله سبحانه وتعالى. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يروح حكيم بن حزام يحج ثلاث مرات. اول سنه خد معاه 1000 شاه فنحرها واطعم فقراء الحرم. السنه اللي بعدها خد 100 ناقه ونحرها واطعم فقراء الحرم. في السنه اللي بعدها اخذ 100 عبد ووضع في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن جل وعلا. وجه في يوم عرفه قال: اللهم اني اشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك، وأنت أولى بأن تعتق رقبتي من نار جهنم. رجع بعد الحجة دي ونام على فراش الموت وهو يمسك بكتاب الله ويبكي ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات عند هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، وأختم بس بالأمثلة البسيطة دي عشان يضيق الوقت. يعني معاذ بن جبل يعني حينما دخل علي او كان في بدايه السكرات كان يبتسم ويقول: مرحبا بالموت مرحبا،

رواه في كل الأحوال أنا بحبك يا رب. أكتب بالمثال الجميل دوت خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما أسره المشركون وأرادوا أن يقتلوه في أرض التنعيم في بعد ما مرت الأشهر الحرم، فكان الذي يشرف على قتله أبو سفيان كان لسه ما أسلمش رضي الله عنه وارضاه. فلما حطوه على المشنقة فقال أبو سفيان لخبيب بن عدي: أتريد شيئا يا خبيب؟ فقال: أجل. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي ركعتين لله. قال: إذن انزل. فكوه ورح نزل ورح مصلي ركعتين. قال: توضيت وصليت ركعتين بسرعة خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت، خفت لحسن يحسبوا أن أنا خايف من الموت. قال: فلما صعدت على المشنقة نظرت إلى، يعني هو كان في مكة، نظر تجاه المدينة وقال قبل أن ينظر هذه النظرة، قال: ولست أبالي، وشوف يخاطب ربه جل وعلا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. أنا ما يهمنيش هتقتل فين ولا إزاي، المهم لو هتقطع حتت عشانك يا ربي أنا مستعد. ثم نظر إلى المدينة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. الزيادة ديت ليست عند البخاري وإنما في مغازي موسى ابن عقبة. فاستدار النبي من المدينة تجاه مكة وقال لأصحابه: وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. أمثلة عظيمة جدا من أناس فعلا امتلأت قلوبهم حبا لله سبحانه وتعالى، والأمثلة أكثر من أن تحصى. لكن فرق كبير أخويا حبيبي بين أن إنسان عاش حياته لله، بين أن إنسان مات وهو ساجد بين يدي الله، وبين واحد تاني مات وهو في حضن حبيبته، بين إنسان مات وهو رايح لمعصية، وبين عمر بن الخطاب اللي مات قتل وهو يصلي صلاة الفجر، وبين علي بن أبي طالب الذي قتل وهو ينقذ الناس لصلاة الفجر، وبين عثمان بن عفان الذي قتل وهو يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر. فرق كبير جدا جدا بين اللي عاش لله وبين اللي راح ينتحر عشان المطرب اللي بيحبه مات، او الممثل اللي بيحبه مات، او حد من حبايبه مات. فرق كبير جدا جدا. عشان كده بنقول تحب مين، تحبه ليه، وتحبه ازاي. شباب وفتنة الحب، اولى من يحب هو الله سبحانه وتعالى. هنكمل موضوعنا ان شاء الله الحلقة القادمة ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا واياكم على الخير دائما. ومن بكرة ان احيانا الله سبحانه وتعالى سنبدأ في رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها رحلة مباركة إن شاء الله سنتناولها براحتنا بقى، ناخدها في 50 حلقة، ناخدها في 60 حلقة، مش عايز حد يستعجبني، أنا عايز نعيش مع الرحلة من الألف للياء. لن أتناول مرحلة دون مرحلة، ولن أركز على شيء دون شيء، هاخدها من الألف للياء لحد ما ننتهي إلى الجنة إن شاء الله، ونقضي أيام في الجنة ونعيش فيها إن شاء الله، ونشوف إزاي تكون رحلة إلى الدار الآخرة، إزاي منذ أن خلقنا الله وإلى أن نجلس في الجنة على الأرائك إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.